بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم السابع من شهر ذي الحجة من عام 1442، وبعد غد هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم مبارك من أيام شهر ذي الحجة، يوم من الأيام التي أقسم الله بها في كتابه الخالد حين قال: وشاهد ومشهود. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشاهد يوم جمعة والمشهود يوم عرفة. هذا اليوم شرفه الله وفضله بفضائل عظيمة، اليوم الذي خصه الله بالأجر الكبير والثواب العظيم عن كل أيام السنة، اليوم الذي عم الله عباده بالرحمة وتكفير السيئات ومحو الذنوب والخطايا والزلات. هذا اليوم يعتق الله فيه من النار ما لا يحصى. هذا اليوم هو اليوم الذي يرى فيه إبليس لعنه الله صاغرا حقيرا، اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على المسلمين. هذا اليوم يوم عرفة، يوم التجليات والنفحات الإلهية، يوم العطاء والبذل والسخاء. الحجاج كلهم يقفون فيه على صعيد واحد، متجردين من الدنيا، لابسين ثوبا واحدا، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم على درجة واحدة، رابطهم الإيمان والعقيدة، يسألون ربا واحدا ويناجون إلها واحدا. هو موقف يذكرنا بموقف يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين. هذا الموقف موقف عظيم، كان الواجب أو كان الحري لكل مؤمن أن يستغل دقائقه وساعاته في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يوم المغفرة، يوم يقف الحجاج بين يدي الله ويباهي بهم ملائكته. هذا اليوم يوم عظيم للحجاج ويوم عظيم لغير الحجاج، وسأسوق شيئا من فضائل هذا اليوم. أولا، أن هذا اليوم هو يوم أكمل الله به الدين، أكمل الله فيه دينه، عندما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية فهمها اليهود لما جاءوا لعمر فقالوا: إنكم معشر المسلمين تقرؤون في كتابكم آية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر لهم: وما تلك؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت وأين نزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت. نزلت في يوم عرفة، في عشية عرفة، في ذلك الموقف والنبي واقف صلى الله عليه وسلم. فأكمل الله هذا الدين في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. من فضائل هذا اليوم أن يوم عرفة كما مر أقسم الله به، والله لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم بالشاهد والمشهود. قال، جاء عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، واليوم الشاهد يوم جمعة. فشاهد يوم جمعة، ومشهود يوم عرفة. يوم عرفة يوم أقسم الله به، فدل على عظمه. الفضيلة الثالثة، أن يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله، ويوم المغفرة ويوم العتق من النار، يوم المباهاة بأهل الموقف، يوم الدعاء، يوم الاستجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أعظم أو فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل عرفة ملائكته، ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا ضاحين. الفضيلة الرابعة أن يوم عرفة صيامه لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحتسب على الله أن يكفر، يعني يوم عرفة، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وما أحوجنا إلى تكفير الذنوب واستغلال مثل هذه الفرص بأن يستغلها المسلم في صيام هذا اليوم. وأما الحاج فلا يسن له أن يصوم ذلك اليوم ليقوى على العبادة والدعاء. أيضا من فضائل هذا اليوم أن يوم عرفة يوم يغيظ الشيطان، أو هذا اليوم يغيظ الشيطان، يوم يعم الله عباده بالرحمات ويكفر عنهم السيئات ويعتقهم من النار. فهذا اليوم يغيظ الشيطان، والشيطان يندحر في هذا اليوم ويكون صاغرا ذليلا حقيرا. قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب والعظام، إلا ما رؤي يوم بدر. فالمسلم إذا رأى أن الشيطان يندحر فإنه يفرح بذلك ويسارع في الطاعات ولا يتردد في ذلك. أيضا من فضائل هذا اليوم أن يوم عرفة يوم يرجى إجابة الدعاء فيه، يوم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعلى المسلم أن يتفرغ للذكر والدعاء والاستغفار في هذا اليوم العظيم. لقد كان في سلفنا الصالح مواقف عظيمة ومآثر لا تنسى سطرها التاريخ لهم. فقد وقف مطرف ابن عبد الله وبكر المزني بعرفة فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. ووقف أحد الصالحين بعرفة فمنعه الحياء من ربه أن يدعوه، فقيل له: لما لا تدعو؟ قال: أجد وحشة. فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ووقع ميتا. وعن الفضيل بن عياض أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا يعني سدس درهم أكان يردهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. إلى غير ذلك من مما ورد عن يعني مواقف السلف الصالح ومواقف الصالحين لهذا اليوم العظيم. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نستغل هذا اليوم ولا يفوتنا من صيام وذكر ودعاء واستغفار وسؤال الله العتق من النار والنجاة من النار والسلامة من النار في هذا اليوم العظيم. نسأل الله أن يكتب لنا الأجر وأن يوفقنا لما يحق لما يوفقنا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يبلغنا منانا وأن ييسر لنا أمورنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.